على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس، اليوم الأول من شهر جمادى الأخيرة للعام 1434 من الهجرة، والذي يوافق اليوم الحادي عشر من شهر أبريل للعام 2013 من الميلاد. مع الحلقة رقم 49 من منتهى الطرب نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. في البداية تهنئة بعيد الميلاد لمهندس مصعب صديقنا من الأردن، كل سنة وانت طيب. سهير آدم، الأستاذة سهير، بمناسبة تعليقاتك على الصور اللي على حائط بشكرك، ومعلش يعني معذرة، شهرزاد كان المفروض ربنا يرحمها تكون معنا في حلقتنا النهاردة، بس لظروف يعني معينة نأجلها إن شاء الله لبعدين. سل عن قديمي هوايا هذا الوادي أو ذكرى بردة، شعر الأخطل الصغير بشار الخوري ولحن الأخوين رحباني، تسجلت في 2 مايو عام 1955. أنا كنت ذكرت المعلومة خطأ، فألتمس منكم الأستاذ عيسى متري بقدر الإمكان يعني تصحيح الخطأ ده، والشكر موصول بالطبع للأستاذ الدكتور محمود زيباوي. عشان ما نطولش، حلقتنا إن شاء الله هتكون بتدور حول ميلاد الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، رحيل الشاعرة عليا الجعار، شيخ الموسيقيين إبراهيم شفيق. في طلبين لمستمعينا وعاشق الموال. لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، ونبدأ أول لقاءاتنا. علمتيني الحرف، علمتيني حروف الجر، وعلمتيني حروف العطف، وعلمتيني الحب، وعلمتيني العطف. بمناسبة احتفائنا بذكرى ميلاد الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، الفقرة التالية من منتهى الطرب حتكون مع بعض أعماله، وهذا أول الأعمال مع البداية وحلقات برنامج حروف الكلام. هنسمع حلقة منهم، الحلقات دي أخرجها الأستاذ فتح الله الصفطي، سجل الحلقات دي في 25 سبتمبر عام 1975، اللحن والغناء لسيد مكاوي، كان طلبها الأخ العزيز الأستاذ محمد فهمي. هذا جيم 2 هنا القاهرة. حروف الكلام. علمتيني الحرف، علمتيني حروف الجر، وعلمتيني حروف العطف، وعلمتيني الحب، وعلمتيني العطف. علمتيني الحرف، علمتيني حروف الجر، وعلمتيني حروف العطف، وعلمتيني الحب، وعلمتيني العطف. علمتيني ما خافش واكون قدام الصف، علمتيني حاجات حلاوتها فوق الحصر. علمتيني ما خافش واكون قدام الصف، علمتيني حاجات حلاوتها فوق الحصر. علمتيني ده كل اكتر من ألف. أكيد لكن أكيد ورا الألم فيه عيد، ورا الظلام ده أمر جديد، يمكن مازال بعيد، يمكن طريقه ممتلي بحجارة وبغيوم، لكني سامع صوته في اليقين داخل ضمير الغيب ورحم السنين. ولابد فيه ميلاد لكون جميل من صلب هذا العالم الشهيد. ولولا موقن بده ايه اللي هيخليني اقول كده وزن فيه وعيد؟ ومهما زاد اليأس يعلف يقين الهمس يصبح نشيد. ممكن يكون الهم مال الأمس وقد كده حسيته كان بليد، لكني بستنى اللي بستناه واللي في سر السر عايش معاه. وخلاص عرفت اتعلم الابتسام وانا بنزل آه. الدنيا يا اخ ما كانتش وما كناش عشان تبقى فخ. احلم ببكرة وانت بتقول اخ، وفي عز زمتة الحياة احلم بكون سعيد. وحيجي مهما كان الفؤاد موجوع وعيوننا سهمة، أقلها أنا فاهم وعارف إن الدنيا فهمة. عمر الظلام ما يدوم وعمر ما ثبتت في السما الغيوم، وعلى الحياة تضيق لنا المستقبل وتنفي عن نفسها وعن أمسها التهمة. ويا حبيبتي أنا مؤمن بكي، صاعد مدمية من الأدم متخدل الساعد، لكني شايف الهم متباعد، دنا مواعد الحياة على ميعاد طيب وسعيله مش قاعد. حروف الكلام، غدا حلقة جديدة. عبد الرحمن الأبنودي، سيد مكاوي، وفتح الله الصفتي. شلتك في كتفي يا ماما، شلتك في صدر ابتسامة، شلتك في كتفي يا ماما، شلتك في صدر ابتسامة، وبشد حبلك وعاني تعبت معايا الأغاني. أنا بشد شد حبلك وعاني تعبت معايا الأغاني. ولابد يا مصر تاني نوصل لبر السلام، بر السلام، بر السلام، بر السلام، بر السلام، بر السلام. حلقة من برنامج حروف الكلام، أداء شعر كبير عبد الرحمن الأبنودي. لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، وبرحب بشاعرنا الكبير الأستاذ بشير عياد، الأستاذ مصطفى خميس، الأستاذ عيسى متري، الأستاذ سمير، الأستاذ رضا المحمدي، دكتور وليد الشرقاوي، حبيبنا الأستاذ الدكتور ميخائيل أديب، الأستاذ السيد صبح، وبرحب بانضمام همس العيون لصفحتنا، والأستاذة جيهان مجدي. أستاذة جيهان، البرنامج بيهتم أو بيعرض في العموم للنادر من مكتبة الإذاعة، سواء كان ندرة على مستوى التسجيلات أو على مستوى الإذاعة. بنتابع احتفائنا بميلاد الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، ونسمع محرم فؤاد في لم الصف، كتبها عبد الرحمن الأبنودي، اللحن رياض البندك. في 23 سبتمبر عام 1970 تم إجازة الجزء الثاني اللي هنسمعه دلوقتي. لموا الصف، لموا الصف، دم الشهداء لسه ما جف. لموا الصف، لموا الصف، دم الشهداء لسه ما جف. دم الشهداء لسه ما جف، لسه ما جف. صوت الشهداء في وداني بيقول لا يا أوطاني، صوت الشهداء في وداني بيقول لا يا أوطاني، يلي رصاصكم صبني في صدري ورماني بين إخواني، رصاصتكم جت قصد عدوي ولا كانت قصداني. هادي عيدانا قدامنا وطريق بكرة قدامنا، هادي عيدانا قدامنا وطريق بكرة قدامنا، وفلسطين عالبعد بتبكي تصرخ فينا لموا الصف لموا الصف لموا الصف، دم الشهداء لسه ما جف لسه ما جف، لموا الصف لموا الصف دم الشهداء لسه ما جف، لموا الصف لموا الصف دم الشهداء لسه ما جف، دم الشهداء لسه ما جف لسه ما جف. يا زنادي يلي عدويني عاملين لك ميت ألف حساب، كيف تصطاد قلبي محبيني وتغرقني في دماء الأصحاب، أصحاب اللي كانوا فداية أصحاب اللي كانوا بنايا، والبيت والنور والأحباب، كيف نقتل بإيدينا بعض وتقاسي بدمانا الأرض، كيف نقتل بإيدينا بعض وتقاسي بدمانا الأرض، وفلسطين عالبعد بتنده تصرخ فينا لموا الصف لموا الصف لموا الصف، دم الشهداء لسه ما جف لسه ما جف، لموا الصف لموا الصف دم الشهداء لسه ما جف، لموا الصف لموا الصف دم الشهداء لسه ما جف، دم الشهداء لسه ما جف لسه ما جف. وفلسطيننا بتنادي انا محتاج اهلي ولادي، وفلسطيننا بتنادي انا محتاج اهلي ولادي، انا دي الليل والمشوار اصحاب الغنوه والنار، يوم العربي يقتل خيه يوم العربي يقتل خيه، الشمس تسير بالمنظار والدنيا تسير بالمنظار، الدنيا تسير بالمنظار. هادي عيدانا قدامنا وطريق بكرة قدامنا، هادي عيدانا قدامنا وطريق بكرة قدامنا، وفلسطين عالبعد بتبكي تصرخ فينا لموا الصف لموا الصف لموا الصف، دم الشهداء لسه ما جف لسه ما جف، لموا الصف لموا الصف دم الشهداء لسه ما جف، لموا الصف لموا الصف دم الشهداء لسه ما جف، دم الشهداء لسه ما جف. محرم فؤاد ولم الصف، كلمات عبد الرحمن الأبنودي ولحن رياض البندك. لقائنا التالي مع أغنيات عبد الرحمن الأبنودي مع أول أغنية كتبها عبد الرحمن الأبنودي للإذاعة. الأغنية أذعناها في أول حلقة من منتهى الطرب في 12 أبريل 2012. كان الأستاذ أحمد ليه تعليق كتبه في 4 مايو 2012، من ساعتها انا ما عرفتش بصراحه اذيع له الاغنيه، كان لي عتب على انه في عيب معين في الاغنيه، فانا باذيعها للمره الثانيه لكن الاغنيه في صورتها الكامله. فاطمه علي ووينجد قطنك مدود، كتبها عبد الرحمن الابنودي، لحن حلمي امين، اتسجلت في 21 مايو 1962. حاجات مقسومة ما تقولش الأيام سوق، قوم من أحلى هنومة وانجد قطنك متدود، ما هو انت بجدك تدود مش قدك مش قدك، قوم لعيالك تطلع وتساعدك وتساعدك، ما تروحش لوحدك وانجد قطنك انجد قطنك لحمي يدور. شوف اللي حصل عم ناوي الحطبة كان لها عوزة، وما تستهونش الأول ده انت حياتك في اللوزة. شوف اللي حصل عم ناوي الحطبة كان لها عوزة، وما تستهونش الأول ده انت حياتك في اللوزة. اتعب نفسك نهارين واتمشى ما بين الزرع، في اليوم نوبة ونوبتين دق على أصغر لطن. ما هو انت بجدك انتوت مش قدك مش قدك، قوم عيالك تطلع وتساعدك وتساعدك. متروحش لوحدك وانجد وطنك انجد وطنك متوب. ما تقولش حاجات مسومك، ما تقولش الايام سوق، قوم من احلاها نومك وانجد وطنك متوب. ما هو انت بجدك انتوت مش قدك مش قدك، قوم عيالك تطلع وتساعدك وتساعدك. ازاي تعرق وتفوتوا ليه توت بعدك يجنيه، زي اللي يعلي في بيته يجي غيره ويسكن فيه. ازاي تعرق وتفوتوا ليه توت بعدك يجنيه، زي اللي يعلي في بيته يجي غيره ويسكن فيه. ازاي تسهرها ليالي في البرد كل صباح، وازاي القطن الغالي ما يهنيش الفلاح. طول ما انت بجدك التوت مش قدك مش قدك، قوم عيالك تطلع وتساعدك وتساعدك. متروحش لوحدك وانجد قطنك انجد قطنك متوت. ما تقولش حاجات مسومة، ما تقولش الأيام سوق، قوم من أحلاها نومة وانجد قطنك متوت. ما هو انت بجدك التوت مش قدك مش قدك، قوم عيالك تطلع وتساعدك وتساعدك. ما تروحش لوحدك وانجد قطنك انجد قطنك. فاطمة علي وإنجد قطنك مدود، كتبها عبد الرحمن الأبنودي لحن حلمي أمين، أول أغنية لشاعر كبير عبد الرحمن الأبنودي في الإذاعة، تسجلت يوم 21 مايو عام 1962. لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، وبرحب بالانضمام الأستاذ حسن حماني حبيبنا الغالي سيادة اللواء محمد عمر، الشخصية العظيمة اللي لها في نفسي كل احترام وتقدير، الأستاذة هيام وأختنا جميلة حماني. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. لقاء التالي مع مرقص عوض الله باسيلي أو المطرب السكندري عزت عوض الله. المعلومة معلومة الاسم كان أول حد أشار بها كان عمنا الغالي حبيب الكل دكتور حسن عبد الحافظ، والأستاذ الصافي محمد كان ليه عتاب أنه ما نوهتش في حلقة انه اسم عزت عوض الله هو مرقص عوض الله باسيلي، وازاي كان علاقتنا مع بعض كمصريين. عشان الوقت نسمع عزت عوض الله وكبرنا على الحاجات دي. كتبها عبد الرحمن الأبنودي لحن فتح حجازي، الاغنية تسجلت يوم 27 يناير عام 1969، تم اجازة الجزء الثاني اللي حنسمعه دلوقتي حالا في 2 فبراير عام 1969 مع عزت عوض الله وكبرنا على الحاجات دي. Thank you. عايزاني لما عادي اخطف بصة وهدي، عايزاني لما عادي اخطف بصة وهدي. كان بدري يا عروسة ما كبرنا عالحاجات دي، كان بدري يا عروسة ما كبرنا عالحاجات دي. آهين على السنين ماشية وماشيين معاها، ناديت ما قالتش مين ولا بصت وراها. مقدرش أضحك عليا ولا أضحك عليها، كانت هي في إيديا وصبحت انا في ايديها. دلوقتي ازاي اعدي واخطف بصة وهدي؟ كان بدري يا عروسة ما كبرنا عالحاجات دي، كان بدري يا عروسة ما كبرنا عالحاجات دي. يا بال رايق يا وردة بتميل من ابتسامة، يا نجمة يا ضحكة خضرة يا كلمة بالسلامة. لو من سنين مضوا كان البستان فرح، أيام اللي انقضوا ما داقوش طعم الفرح. دلوقتي يا عادي واخطف بصة وهدي، كان بدري يا عروسة ما كبرنا عالحاجات دي، كان بدري يا عروسة ما كبرنا عالحاجات دي. حقلك ابتسملك نتكلم نمشي حبة، اضحكلك ابتسملك نتكلم نمشي حبة. انا وياك في ده كله كلمة وضحكة ومحبة، لكن سهدي واماني كلام زي الأغاني. مقدرش يا عروسة شوفي لك حد تاني، دلوقتي ازاي أعدي واخطف بصة وهدي؟ كان بدري يا عروسة ما كبرنا عالحاجات دي، كان بدري يا عروسة ما كبرنا عالحاجات دي. عزت عوض الله وكبرنا على الحاجات دي، كلمات عبد الرحمن الأبنودي واللحن فتح حجازي. دكتور ميخائيل، عزت عوض الله توفي إلى رحمة الله على ما أعتقد أنه كان في شهر سبتمبر، يعني 71، أتأكد من التاريخ الدقيق وأقول حضرتك عليه إن شاء الله. برحب بانضمام الأستاذ محمد عبد الغني، الأستاذة مروة نبيل لصفحتنا منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. كل الشكر للشاعرة الأستاذة جيهان مجدي، أهلا بك أستاذ خضر نحفاوي من لبنان. وأستاذ رضا حيكون معنا عبد الحليم إن شاء الله بعد الأغنية القادمة، في حاجة يعني كنت مستنيينها من فترة، وحيكون معنا برضو فريد الأطرش إن شاء الله. يعني نسمع الثلاث المرح وثلاث النغم في أغنية العروسة والعريس، كتبها عبد الرحمن الأبنودي من ألحان يوسف شوقي، والتسجيل كان في 18 مارس عام 1965. اتنين وحبوا بعض لا سيعرفوا لهم سماء ولا شي لهم شي أرض. ابنين وحبوا بعض لا سيعهم سماء ولا شي لهم شي أرض. يمشوا يمشوا في الشارع ضحكتهم فوانيس والناس لما شافوهم قالوا أما عروسة أما عريس. يا حبيبتي يا غني والفرحة يا فرحة طفل في يوم العيد. يا حبيبتي يا غني والفرحة احنا اتنين والعمر جديد. يا حبيبتي يا غني والفرحة انا وانت لسه مواليد. يا حبيبي يا غني والفرحة يا فرحة طفل في يوم العيد. يا حبيبي يا غني والفرحة احنا اتنين والعمر جديد. يا حبيبي يا غني والفرحة انا وانتي لسه مواليد. والعمر وسيع العمر ربيع خلى الينابيع تطلع من كل قرب. وشفنا القمح طال وطال وطال وطال وشفنا النخل مال ومال ومال ومال. وشفنا القمح طال وطال وطال وطال وشفنا النخل مال ومال ومال ومال. وشفنا النجم قال وقال وقال اتنين وحبوا بعض لا سيعهم سماء ولا شي لهم شي أرض. يمشوا يمشوا في الشارع ضحكتهم فوانيس والناس لما شافوهم قالوا أما عروسة أما عريس. كلامك يا حبيبتي يا حبيبي من شباك أخضراني يا حبيبي وعينيك نجوم تنور يا حبيبي نسايا الأسمراني يا حبيبي.